وحول الكعبة 360 نصبا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده، وربما قال بعود، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن ابن عمر: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فنزلت عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقال: سألوه عن الروح. قال: فسألوه عن الروح، فأنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، إلى آخر الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه. فقال بعضهم: لا تسألوه، فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون رجالا وركبانا ويجرون على وجوههم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود ويزيد بن هارون وأبو الوليد، واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد، عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله. فقال: لا تقل نبي، فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف. شك شعبة: وعليكم يا معشر اليهود خاصة لا تعدوا في السبت. فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا تجهر بصلاتك. قال: نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك، فيسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها عن أصحابك بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فكان المشركون إذا سمعوه شتموا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قلت لحذيفة بن اليمان: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس؟ قال: لا. قلت: بلى. قال: أنت تقول ذاك يا أصلع؟ بما تقول ذلك؟ قلت: بالقرآن، بيني وبينك القرآن. فقال حذيفة: من احتج بالقرآن؟ فقد قال سفيان: يقول فقد احتج، وربما قال أفلح فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: أفتراه صلى فيه؟ قلت: لا. قال: لو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصلاة كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال حذيفة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويل الظهر ممدود هكذا،